ميتا لا يجوز أن يبيع ميتا وجاء الأحاديث في حرمة البيع من البيت. قال الرجل الأكبر ذلك للنجاسة لأنها نجسة، ولكن الحديث لم ينص على هذا. نقول حديث جابر نعم إذا الله ودام يعني يزرع في هذا شيء من المحرمات وقل وقال ولم أقول لنا لنقول جد القوامشة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يقضى بها السفن ويدهن بها البيوت ويستصبح بها الناس؟ فقال لا محرم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني ايه؟ اذنوه. بس بعد ذلك الزاد قلنا نتكلم عن عبادة المحرم لأن عبادة المحرم اللي هو التحايل في أخذ الحرام. لأن ربنا حرم عليهم الشحوم وهم عشان يتحايلوا في بيع هذه الشحوم شحوم الميت يعني او شحوم على حرام عليهم فهم دوروا شحوم هي خلوها ايه؟ سمن. فباعوا حق سمن الشحم. كان يقول ما بيع سمن مش بيع شحم. وطبعا هذه هذه القيمة على الله عز وجل ولا يجوز. لا يجوز الانسان يحتال لان المحرم لا يحل لا يحل له تغير اسم. لا يحل له ان يتغير اسم الى اسم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ان في اخر الزمان يادب الناس امتي يستحلون الحق الخمر يسمونها بغير اسمها. الناس يقول لك هو اشرب شحم اشرب كذا يسمي اسما غير كلمه حرام. المساله مش موقف على ايه؟ على الوصف. لا المساله موقفه على فهذا الحديث بين فيه عدة محرمات فمنها ذكر فيها الايه؟ الميتة. والميتة ما زالت عنه الحياة خلاف النفاذ الشرعية. قال ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة. الإجماع على تحريم بيع الميتة. العلة في تحريم بيع الميتة قلنا بعض العلماء قالوا أن العلة في ذلك الايه؟ النجاسة. كثير من العلماء قالوا أن الله حرم بيع الميتة لأنها نجاسة. يبقى نفهم من كده ان مقرر عند الفقهاء ان بيع النجاسة لا يجوز. بيع النجاسة لا يجوز. وان الشرع لا يعلم النجاسة ايه؟ مالا. الشرع لا يعلم النجاسة مالا. لكن هل الميتة حرم بيعها من اجل ذلك؟ قد يكون. الحديث لم ينص عليها. هي لا شك انها نجسة. وطبعا كلام الفقهاء ان الميتة ايه نجسة. لكن يقول صلى الله عليه وسلم والأظهر أنه لا يطلب دليل على التعليم بذلك على العلة والأظهر أنه لا يطلب دليل على التعليم بذلك بل العلة التحريم. إذا قال صلى الله عليه وسلم أي على اليهود حرمت عليهم الشحوم إلى آخره فجعل العلة نفس التحريم. يعني ليه الميتة لا يجوز بيعها لأنها حرام. لأنها حرام. لا لأن الإهدام مجرد أنها نجسة. فإيه؟ من العلماء أن يقول العلة إن نجسة. والصلاة يرجح أن العلة أنها حرام. يأتي بكلام من الحديث. الحديث أن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. العلة أن الله حرم عليهم تحريم بيع الشحوم لأنه محرم عليه، لأنه محرم عليه. ولنا نفهم قاعدة أخرى، يعني تتبع العلماء الدين عندنا فائدتين، الفائدة الأولى أن بيع النجاسات حرام، ملاحظة، يأكل بحكم ميتا قطع من البهيم، بعض الكلام في الكتاب كده كان بحكم النجاسة، وأنا ما قطع من البهيم وهي حية فهو ميت، فهو ميت يبقى لابس، وبالتالي برا فهو ميت يبقى لا يجوز، لا يجوز بيعه. فإذا قطع مثلا جنية بالطبع أو سلامة الجمل أو قطع عضو من حيوان فهل يجوز أن نبيعه؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه ميت، لأن هذا ميت فلا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. الحيوان غير مأكول اللحم حكمه حكم الميتة حتى ولو أُحيي بالذبح، فإذا كان لا تحل يعني الحيوان محرم من الحرام على الأكل، فجه واحد ذبح ميتة ومرة يكون ميت فلا يجوز أكله ولا يجوز بيعه لأنه يكون ميت. إذا كان الحل إنما إذا كان الحل فأباحه الله عز وجل لنا. شعر الميتة، شعر الميتة وصوفها وغبرها وعظمها وقرنها مما لا تكون الحياة طاهرة، وهذه الأشياء يجوز بيعها لأنها ليست من الميتة، وأنا زوجها وكلنا ترفع صوت كبيرا تقدم في باب الطهارة، لكن من باب بيان أنها نجسة طاهرة، وهنا نذكرها من باب بيان أن ما كان منها ميتة أو حكمنا عليه بعيدا ميتة لا يجوز بيعها، وما حكمنا منه بأنه ليس بميتة أنه طاهر فهذا يجوز بيعها. قال سبحانه رحمه الله: ولا يصدق علينا، يعني الشعر والصوف والعظم، لا يصدق عليه اسم البيت، وجواز بيعها مثل جواز بيعها من ثلاث اجر. محفوظ رحمه الله: جلد البيت اذا ضبط جاز بيعه، واما اذا لم يضبط فلا يجوز بيعه. طبعا ليه هذا ما يضبط؟ ايه؟ لانه نجس والنجاسة لا يجوز بيعه. وإذا ضبط تبطل، أي امتلاك ضبط تبطل، في هذه الحالة يجوز بيعه. قال ابن القيم رحمه الله: ويجوز بيعه، يعني الجلد، وإجارته والانتفاع به بكل ما ينتفع به فيه سوى الأكل، لأنه صار بمنزلة المزكية في غير الأكل، ولا يجوز بيعه قبل دفعه لأنه نجس. قلت في الحديث دليل على حديث بيع النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: قال الله يقول: إن الله لما حرم شحومها جعلوه فأذوه فأكلوا الثمن، والنجاسات حرمها الله، فإذا لها شحوم العلماء بحرمة بيعها. فاستثنى حنفية وخلالية كل ما فيها منفعة تحل شرعا، فجوزوا بيع استحلال الأرواق والأسباب النجسة التي تدعو الضرورة استعمالها في المساجين وينتفع بها موجودا وسكا، يعني بالعكس واحد زي ما جازت هذه الأشياء اللي هي نجسة، وأنا طبعا الأرواق والأسباب ليست كلها نجسة، فإنها من إذا كانت من مقبول الله فهي إيه؟ فهي ظاهرة على الرجل، وإذا كانت من غير مقبول الله مضى في خلاف العلماء وبعضهم يعتبر رأس الحمار باقي للنجس وباقي للرقة كلها تعتبر ظاهرة، وبعضهم يعتبر أن أرواز الأسنان غير مقبول لها إيه؟ نجس. طيب الحديث نص على شيء آخر وهو تحريم بيع الرقة، تحريم بيع الرقة، والصوم كل ما قبر وهو محرم بأدلة القرآن والسنة والإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا، أثر كثيره وقليله محرم، وما أثر الفرق منه فمنه الكذب المحرم. فالخمر الفرق الأول الذي يسع تسع أقلام، يعني إذا كان بعض يجب ممكن الشباب تسكر يبقى منه الكذب المحرم. فالخمر بجميع انواعه وجميع اسمائه كلها محرم، كلها محرم، وهي تغطي رأس المرأة والآن، فكل ما يغطي به شيء فله تكميل أو خمار، والحر صدر فتعلو كغير واحد، فيدخل في هذا الحشيش والأفيون والقاط والبن والهيروين، كل هذه تعتبر مخدرات مخدرة. قال الخطابي: المفكر كل شراب يورث الفطور والخلل في الأطراف، وهو مقدمة الصدر. نقي عن شرابه إلى أن يكون الذريعة من الشرب والطعام. قال النووي رحمه الله: بيع الخمر باطل سواء باع على مسلم أو ذمي أو تبايع على ذميان أو ركب المسلم ذميا في شرائها، وكله باطل بلا خلاف من الكلام. يبقى إذا تعرض على شراء خمر وبيع خمر، أقول هذا العقد إيه؟ هذا العقد باطل. هذا العقد هذا الثمن الذي يأخذه من هذا ما يسمى ثمن إيه؟ ثمن العقد. سواء مسلم مع ذمي، لأن هناك من العلماء يقول يجوز اعتبر المال المتطور عند أهل الذمة، اعتبروا مالا متطورا عند أهل الذمة، ومسألة فيها خلاف بالنسبة لأهل الذمة. بالنسبة للمسلم فليس بمال، بالنسبة للمسلم ليس بمال، لكن عند أهل الذمة بعض العلماء يعتبر هذا الراجح أنه ليس بمال، فلو أكلفه مسلم أو ذمي لمسلم أو لذمي فإنه لا يضاف ايه بثمن هذا الإكلاف. يعني واحد شاف واحد عايز يتحرك فخدم له بمال، الله يسوي بمليون جنيه على هو مش جاي، هذا ليس بمال الا بقى بالثمن بتاعنا يعتقد قضيه وشغلانه تانيه، لكن مش شرط ليس بمال. لكن ليس بإزازة، ليس بإزازة لا يحصل إزازة، لأن الزجاجة ليس بمال، ليس الزجاجة مال تتسل لا للنجاسة ولا كان ذهب تبكيها من الهم للخمر. وعلى ما يكون إنه نجس في العين كما تتنزل بسبب إيه؟ نجاسة الصلاة. أما بقى إن المقرشة لا على حسنة تطيب ولو وصل بصبقة وحار حتى على كان حوال، وربما لو قال إنه مقرليز في استخدامها وابتلاءها طبقا داخل هذا الخمر، الشرع لا يعلم منه مالا. وواحد عنده يعني آلاف الأبدان مليئة في غاز القمر، ده الفلس الشرع، لأن هذا كله لو أعرضناه لا نعوضه، لا نعوضه بشيء. فهذا العقول كله عقول فاسد، عقول باطل، والمال المكتسب فيه مال الحق. فالخلاصة: هل يجوز اتخاذ الخمر خلا؟ عن الكلام ده يعني ايه متوسع شوية في باب التطعيم ان شاء الله. بالنسبة هل يجوز اتخاذ الخمر خلا؟ الجواب: ذكر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلا فقال لا. فقال لا. طبعا أي واحد يقول لك الحديث نعم الإدام الحل، هو الذي لم يشتعر نعم الإدام الخل من أهل الخل تطلب من الخمر. يبقى الخل إذا صنع دون أن يمر بالتكميم هذا حلال، أن يمر مرحلة تكميم فتعمل إدام الخل، وإذا قدم عمر مرحلة تكميم ثم تخلل فقال إذا تخلل بنفسه إذا تخلل بنفسه صار وإذا تخلل بفعل وكفز ذلك صار حرام. فعل يعني إيه؟ إيه مثلا يده في قصب، يده في خل آخر، يده في بصل، يبط بجانبه نار نحو ذلك، الطرق التي يعني كانت ذكرت قبل ذلك. إذا كان بفعل أحد الناس فهذا الخل لا يجوز استخدامه، ولكن إذا تخلل بنفسه جاز استخدامه. يبقى عدل حدين يكون الخل فيها على، وهو إذا لم يمر مرحلة التخليل أصلا، إذا لم الإنسان دون الخمر وهذا جائز، أو إذا الخمر تخلل بنفسها فقد أصبح ذلك جائز على قول الجمهور. لكن ديت عبارة عن تركيبات كيميائية تتعامل انما هي كلها مركبه وهي تختلف عن كلها مسكره وعلى هذا استعمال الوقناء وهذا كلام المعتبر صح طبعا. لكن اذا حتى يثبت هذا الانسان يتورع عنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا العمل في الاماكن التي تقاتل فيها الخمور عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل وقال يا محمد ان الله لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وعاملها والمحموله اليه وبائعها ومبتلعها وساقيها ومستقيها. بعد ذلك ثم ورد ايضا في حديث جابر تحريم بيع الاصنام تحريم بيع الاصنام وده بيتكلم فيه دلوقتي الناس بتحط في بيتها طحن عباره عن ايه شكل تماثيل اصنام عناد للتماثيل فيأكل وبيعها فالاصنام ده معنى صنم هو الوثن قال جبريل هو الوثن وقال غيره الوثن ما له جثه والصنم ما كان مصورا يعني سواء كان كده هذا يجوز ان تباع هذه الاصنام ولا يجوز ان تقتل ان تقتل ووجود هذه الاشياء في البيوت وجودها يمنع دخول الملائكه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا رجل بين فيه كلب ولا صوره لي هذه الاصنام سواء كانت مجسمه او غير مجسمه اذا الصوره هنا اللي هي ظل او غير ظل فاللي ظل يدعو على كلام اهل العلم والملك ظل للصور ان كانت مرسومه باليد فهذا فعل حرام لا تجوز وان كانت بالالات الحديثه زي الصور الفوتوغرافيه فالراجح في بلاد الاباء الراجح انها لا تجوز الراجح انها لا تجوز لان الله يذكر فيها معنى الاختيار معنى التصوير والمراقبه واما الصور اللي هي الفيديو فالذي يتوقع ان هذه اللي هي يعني اسمها في صور فيديو وذلك انا مثلا في الكمبيوتر والمحامين تصور صوره تحتفظ بها بعض هذه اللي هي ان شاء الله لان هذه اشبه بصور الايه؟ المرآة يعني مع بص المرآة بصور تدور ايه؟ يعني تصور المرآة بتشبه المرآة بشكل تبقى المرآة بتشبه فذلك الصور موجوده في الكمبيوتر وبالتالي مرفوعة موجودة لأن المعنى لا يجوز بناءها ولا يجوز ولا عقل. قال الصنعاني وأما علة بيع تحريم الأصنام فقيل لأنها لا منفعة فيها وباع وقيل إن كانت من حيث إذا كسرت انتفع أحسانها جاز بيعها يعني لو عندي الصور مثلا الصورة انتفع فيها جاز بيعها لكن الصحيح انه ايه؟ ما انبيعهاش كويس سليم. يبقى الصرعه نعم شيء. ايه؟ يعني حتى لو الشيخ ساعة نعرف رفع ايه؟ نقول عقود التنزيل لا بأس، خذ البعض لازم تجيب واحد. فهذه التماثيل لا تصنع ثم لا يجوز بيعها. والبيوت يجوز اذا ارتفع خساره يعني لما تتكسر ممكن تستفيد من الكسر بتاعها. ممكن ما نبيعها واحدة وهي سليمة. انما نبيع اكثر يعني كسرها ونبيعها ايه؟ اكثر. يعني لو واحد عنده تمثال ده ما ينفعش يبيع تمثال ده لان ده تمثال. هو لو ده خلاص كسره خلي ده هتلاقي حته الذهب لان هو بالنسبه للذهب سعره مش هيتغير اذا كان سليم او مقص انما ممكن سعر يتغير الصنعه اللي فيه والسعر يتغير لانه يعني يكون بشكل معين او صنعه معينه غير يزيد سعره فاذا كان بالنسبه للذهب نفسه هو جاهز انت تبيعه ذهب في هذه الحاله تصيره وتبيعه اصلا هو ده كلام الصنعاني بس كده انا ايه يعني واحد كان القضيه ولا لا تصلوا عليها عصفوره ولا رسم على لينك ثلاث ان هذا ايه هذا المنتهى لكن بنصحى دائما خصوصا في هذا الزمان ومع قصه الفتن عند الناس وكان الصناع باحكام الدين ان بنصحى بشيء يضحك ونعرف ربنا رب ان الرب يقف بعيد هتلاقي في حاجه تحت الحكم فكيف بس انت تضافر شروط يعني عبد العرب صناع ما كذبش عليه الصلاة كيف عايش في العالم من نصف الله ومستمر على عدوس معلش على مصر وطبعا لدسة الخليعة هي البلد الثاني يعني بلد الصورة وبلد المنظر فانت يعني حاول الله وحاول في شرائك وبيعك خاصة في هذا الزمن وأما ما كان عينة الصور ويبدأ كآلة يقطع بها أو مصاب أو مسالة يقوم عليها فيجوز هذا من حيث الاستعمال واما من حيث الصناعه فلا يجوز يعني رغم ان كل واحد هو اصلا عنده مصنع بيعمل ايه؟ يعمل الصور دي اكيد هذا حرام يعني المفروض انه يعمل الحاجات الشرعي التي الشرع لا يعترض عليها. يعني برضه كان حرام ايه؟ حرام ايه؟ لا في الملابس ولا في غيرها حتى ذكرت لك دائما كل والاولى تدعو ذلك عموما سواء في الاستعمال او الصرف. اربعه تحريم بيع التنزيل بيعه وبيعه وبيع ما تولد منه والعله الحره وعرف العله ان العله النجاسه والحره الا النحره كما قرات في البيت واما شعره وذلك ايهاب بعد قتله ففيه خلاف تفضل في ضابط الجسد يعني هل بنزيد جلد البنزين يدخل الضرب ايهما جاءت الضرب في الضرب فهذا خلاف او مش فيه قلنا الحديث ايهما ايهاب الضرب في الضرب والحديث الثاني الشاب التي كانت الميمونه لها جارية الميمونة فماتت فقال هل حصل بها بابا بعد فيها فقال إذا ميتة فقال إذا حرم حقها وقال دباؤها ظهورها في رواية زكاة دباؤها زكاة فاختلف العلماء هل الدباب يقوم مقام التزكية فقط يعني تطهر ما كان من الجلود ما كان يحل الزكاة يعني مش اي جلود ميتة جلود ميتة ما يحل ذكرها يعني اذا ماتت شاة الشاة شاة انت وزمتناها كانت حلال فلما ماتت يبقى الجلد بتاعها يخرج بالدم جلد جمل محرم الجمل او حلال ولو مات يبقى الجلد بتاعه يضرب يبقى حلال يبقى طرد طيب جلد الحمار والانسي الحمار حرام يعني يبقى يقالوا يبقى جلده لا يزكى لان الحمار حتى لو زكيناه لا يوجع فجلده لا يزكى الايه؟ بالدم هكذا طبعا يعني ده الرئيس الاولاني ان الدم يطهر ما يحل حيوانه زكاة زكية وقول الثاني قال الحديث أي ما إهاب وأي من سير العروض وأي من سير العروض وأي من بهذا الدبل سواء كان مما يحل الزكاة أو لا يحل من هنا اختلفوا بسبب لجلد الكلب والخنزير والحمار ونحو ذلك مما يحرم حقه إذا دبل هذه الجلود هل يجوز استخدامه أم لا بناء على هذا وطبعا هؤلاء ورد الرواية زكاتها هو زكاتها زكاتها زكاتها أو المفروض قال هذا الرواية هذا ضعيف وهذا الرواية فيها شذوذ ولو ضعيفة والصحيحة ظهورها إذا زكاتها ولكن زكاة وقالوا آخرون قالوا حتى لو صحت الرواية الثانية يبقى نقول إن الدم يحدث يسوق للجلد والطهارة لجميع الجلود الطهارة لجميع الجلود ويخرج الجلود التي يحل أكلها مع الزكاة، يعني أصبح حلال لو أمكن استخدام قطعاء الدواء نحو ذلك. وأما الجلود التي لا يحل الأكل فيها فإنها لا تحل طعاما ولا دواء وإن كانت هي تصير طهارة. وذكر الذي يعني أعلم أن البلاد يظهر جميع حتى الجلد والجلد. يعني بناء على هذا الخلاف يكون الخلاف في جواز بيع جلد الخنزير لو ضبط، طبعا هو أما بيته لا يجوز، أما بيته لا يجوز، لكن لو ضبط هل يجوز بيعه هناك؟ يعني كان البيع طاهرا Thank you. ده بقى فيه الجواز بقى كان الصيد، ولكن الأدلة التي تبت بها ضعيفة لو أخذت الباب أنها عمية الكلب إذا كان الصيد لها. وقول الجمهور القائلين بالتحريم هو الأرجح بقوة الأدلة. طبعا التركيب هو مشكلة، وهو إذا امتنع الناس عن بيع عن الهبة Yeah.

تظل خير ماشي. ده ليس بيعا ولا شراء، ولكن ان يحصل بينهم عقد إجارة، مثلا نجيب الفحل عندنا نأجره، هل ينزع على الإناث أو إذا أنت جبته ونزع على الأنثى يبقى الضرب بتاعه كذا، فهذا طبعا إيه؟ هذا حرام ولا يجوز. وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم بيع ماء الفحل يعني منيه لكي ينزع على الأنثى، وكذلك لا يجوز تأجيره لذلك، مستدلين بهذه الأحاديث السابقة. ورأى بعض العلماء جواز استئجارها لمدة معلومة لأن الحاجة تدعو لذلك، وحمل النهي على التنزيه، والراجح ما ذهب إليه الجمهور يعني لا يجوز لا البيع ولا الاستئجار لظاهر النص. قال ابن القيم: والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد على كل حال. قلت: والتحريم وارد سواء كان تقدير معنى عسل الفحل في الحديث هو ماء الفحل أو كان معناه أجرة الجماع. قال ابن حجر: وعلى كل تقدير، يعني هل اللي بيتباع دلوقتي الماء الفحل نفسه ولا اللي بيتباع أجرة الجماع، سواء كده أو كده، لأن هذا بيع وهذا بيع، يعني هذا بيع منفعة وهذا بيع عين. قال ابن حجر: على كل تقدير، يعني في الحديث على أي تقدير حملنا عليه الحديث، فبيعه وإجارته حرام. لماذا؟ قال: لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقطوع عن التسليم. يعني في ثلاث حاجات تفسد العقد: أنه ليس مال، ليس مال متقوم نعم، ولا معلوم يعني هبيع قد إيه، شيء غير معلوم، ولا مقدور على تسليم، يعني هذا يرجع إلى يعني مشيئة الله عز وجل في مقدرة هذا الفحل على إنزائه على الأنثى أو نحو ذلك. قلت: هذا من حيث البيع والإجارة فإنه حرام لا يصح التعاقد على ذلك، وأما إذا أعطي كرامة بدون تعاقد واشتراط فهو جائز إن شاء الله تعالى. فعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نترك الفحل فنكرم، يعني بنديله الفحل عشان إيه ينزع على الناس، فنكرم يدونا إكرامي، فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذه كلها العقود التي حرمت من أجل أن هذا المال مال غير متقوم، ونقف بعد ذلك عند الإيه ما حرم بسبب الغرر، خلينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لا يجوز بيعه. هل يحرم بيع بلع جوز الطيب؟ يعني الذي وقفت عليه ابن تيمية وابن حجر الحيتمي يميلان إلى تحريم جوز الطيب، وعلى هذا لا يجوز بيعه. إذا ذبح أحد ذبيحة فهو يبيع صدرها لأنه لا يستطيع جلودها، لأنه لا يستطيع دباغها بنفسه، فهو يبيعه لتأجير البيع لمن يدبغه، فهل هذا الفعل حرام؟ واحد ذبح ذبيحة، الجلد بتاعها حلال ولا حرام؟ نجس ولا طاهر؟ والله ما خدش باله من كلامه. احنا قلنا لا يجوز بيع جلد الميتة، مش جلد المذبوح، جلد الميتة اللي ماتت من غير تزكية، وشرحنا الكلام ده، قلنا الميتة هي التي ماتت دون تزكية، فدية اللي بنقول جلدها حرام ولا يجوز بيعه الا بعد الدبغ، لكن للدبغ حد قبل الدبغ بعد الدبغ يجوز بيعه. يعني واحد جاب شاة وذبحها وخد الجلد بتاعها وراح باعه لواحد، يجوز دي مفيهاش حاجة، لكن نتكلم لو انها ماتت دي تبيع عليها انها حرام. ما هذا يقصد الشافعي بانفكاك الجهة. انفكاك الجهة يعني الموضوع بعيد عن بعض، يعني في القياس مثلا زي ما نقول الذهب، الذهب الحلي التي تلبسه المرأة، هل يقاس على الثياب الزينة؟ يعني بعض العلماء اللي هم قالوا ان الحلي معلوش ذكاء قاسوه على الثياب، عندها ثياب متزينة بها على الذكاء، فهنا نقول فيه انفكاك في الجهة، لان الذهب ملوش دخل في الثياب. الذهب الاصل فيه، الاصل في الذهب اخراج الزكاة فيه، والاصل في الثياب عدم اخراج الزكاة فيه، سواء كانت للزينة او حيطها للنفقة، يعني تعدها لما تحتاج تبيع حاجة او تؤجره، ده معلوش زكاة. انما الذهب اللي موجود الاصل فيه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه الا صفحت له صباح من النار، فهل هذه صاحبة الذهب ولا ليس بصاحب الذهب؟ صاحبة الذهب، فلا نقيس الثياب على لا نقيس الذهب على الثياب لانفكاك الجهة، هذه جهتها الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها وجوب الزكاة ولا يستثنى إلا بدليل، والثياب الأصل فيها على وجوب الزكاة ولا يستثنى إلا بدليل، كأن تكون هذه الثياب إيه؟ عروض تجارة. والله أعلم. بما أنه لا يجوز بيع أي جزء مقطوع من البهائم لأنه ميتة ويحرم ولا يجوز بيعه، وأن يقاس ذلك على الإنسان من باب أولى، ما احنا أعضاء الإنسان لا يجوز بيعه، يعني مش محتاج أنك تقيس على البهائم يعني. شخص معه أوراق مالية عراقية وتبلغ النصاب وهي غير متداولة الآن يعني في السوق ولا يستطيع التصرف فيها، فليخرج زكاتها؟ لا، إذا كانت هذه يعني أصبحت غير متداولة، فإنها لأن لو طلع زكاة طلع زكاة منها، يعني زكاة ممكن طلع زكاة منها طلع، لكن إذا تضولت بعد ذلك وأصبحت لها قيمة يبقى أنه طالبك بأن تخرج زكاة السنوات كلها. حكم بيع الحذاء الأحمر للنساء، حكم بيع الحذاء الشفاف والكعب العالي للنساء، هذه الأشياء إذا كانت هي ملفتة للأنظار وتلبسها المرأة في التبرج بالنسبة يعني حذاء أحمر وتخرج بها في الشارع ويلفت الأنظار لهذه المرأة يبقى لا يجوز، أما إذا غدتها تلبسها في بيتها فهذه جائزة. نفس الشيء مع الحذاء الشفاف والكعب العالي برضك لأنه في معنى الزينة، وخصوصا بقى إذا كان كمان في إيه رنة يبقى دخل في إيه ناحية تانية، يعني هو زينة في نفسه ودخل في ناحية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بالنسبة للعب الأطفال شكل الضب والحاجات دي، الحقيقة يعني الأصل في هذه الأشياء أنا أرى فيها الأصل فيها الجواز بشرط ما لا تخرج عن حد الإيه الأدب، يعني في بعض الصور عرايس برضه بتبقى فاضحة بنعلم الأولاد التبرج والأمور التي لا تجوز، يبقى دي نتحشاها، لكن الأصل فيها في اللعب أنها جائزة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أذن عائشة، كون بقى بيقول لك عائشة كانت لعبة من عهن، هو دي اللي كان مقدور عليه، هو ده اللي كان مقدور عليه، فالأصل في هذا كله الله أعلم الجواز. وأنا طبعا في يعني بعض مشايخنا يقولون بعدم الجواز. ما حكم أن ينادر رجل، مش عارف أقرأ الخط، ما حكم أن يفاصل الرجل في البيع والشراء؟ هتيجي المساومة جائزة إن شاء الله. وحكم أن يرفع البائع سعر المبيع من أجل الفصال؟ يعني مسألة تقدير الثمن والأشياء دي أصل فيها التراضي، فإذا رفع هو جاءت المساومة، أو ساعات يقول له الله أنا شاريها سموه بيع الأمانة، أنا والله أنا شاري الموضوع ده 100 جنيه أنا عايز أخصم 10 جنيه يبقى ده إيه فيها ربح، أو أنا جايبها 100 ومش عايزها وأخسر فيها سموه بيع الوضيعة، يعني يضع من الماء، أو هبيعها بنفس سعرها بس ده لازم يكون امين الكلام اللي بيقوله. كل هذا جائز ان شاء الله تعالى، في بيع المساومه وفي بيع الامانه، كل هذا جائز. صلى الله على محمد.